الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد حب الله تبارك وتعالى نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم من الخصائص الجليلة والصفات العلية والأخلاق الرضية ما كان داعيًا لكل مسلم أن يجله ويعظمه بقلبه ولسانه وجوارحه. وقد اختار الله لنبينا صلى الله عليه وسلم اسم محمد المشتمل على الحمد والثناء، فهو صلى الله عليه وسلم محمود عند الله تعالى، ومحمود عند ملائكته، ومحمود عند إخوانه المرسلين عليهم الصلاة وأزكى التسليم، هو محمود عند أهل الأرض كلهم وإن كفر به بعضهم، لأن صفاته محمودة عند كل ذي عقل وإن كابر وجحد. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معظم مكرم، سيد ولد آدم بالاتفاق، وخير أهل الأرض على الإطلاق، عبد الله ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، الذي لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته صلى الله عليه وسلم. عباد الله، وإظهارا لفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعظيم شرفه وعلو منزلته ومكانته وإرادة تكريمه ورفع ذكره وتنويها بمنة رسالته ونعمة بعثته، وتذكيرا بوجوب حبه واتباعه، شرع الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها قربة جليلة وعبادة عظيمة. قال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نقف عباد الله مع روضة من رياض الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومع فضائلها ومواطنها وشيء من معانيها ودررها. المرء في دنياه ينزع إلى المدح والثناء، ويحب أن يثنى عليه، ويزداد فرحه إن كان الثناء من مخلوق له جاه أو حظوة أو منزلة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها ثناء، وأي ثناء؟ ثناء ليس من سلطان ولا وزير ولا أمير، بل هو ثناء من ملك الملوك الغني العظيم الكبير، ثناء يتضاعف فوق ما قال العبد وصلى. فأي شرف أسمى وأي فخر أعلى وأغلى من هذا الفضل الأسمى من الله سبحانه وتعالى في من أثنى وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا صليت على نبيك وحبيبك وخليل ربك صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة، نلت من ثواب الله وكرامته ومغفرته وصلاة الله عليك بها عشرا. قال: من لا ينطق عن الهوى، من صلى علي صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وإذا عج لسان العبد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حلت بساحته البركات، وانهالت في ميزانه الحسنات، وطاشت عن صحيفته السيئات، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات. هذا هو الفضل العظيم من الله الكريم على من صلى على سيد ولد آدم أجمعين. وإذا رغبت أيها الحريص أن يدعى لك بظهر الغيب بالخير، فأكثر من الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يدعى لك ممن؟ يدعى لك من ملائكة الكرام البررة. نعم، كما روى الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند حسن من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصلي علي صلاة إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي، فليقل العبد من ذلك أو يكثر. وفي يوم الدين معاشر المسلمين، يوم القيامة، سيجتمع الخلق كلهم في صعيد واحد، وسيرون من أهوال ذلك اليوم ما تطيش له العقول، وتشيب منه مفارق الصبيان والولدان. وأمنية كل مخلوق حينها إدراك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سيقول الله له بعد طول انتظار الخلائق: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وأهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ستدركهم هذه الشفاعة المنشودة. نسأل الله أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث روى الطبراني بسند حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أيها المسلمون، وغموض الغيب لا تخضع إلى إدراك العقول، مسائل الغيب لا يجوز عرضها على العقول بل مبناها على التسليم، لأن الغيب غائب عن العقل. ومن نبأ الغيب الذي حدثنا به نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي بسند صحيح عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيها خلق آدم وفيها قبض وفيها النفخة وفيها الصعقة. قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا علي من الصلاة فيه، أي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت في القبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وإن أعظم أمنية تتشوق لها الأرواح في الآخرة وتطير لها القلوب هو مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي سعى من أجلها العاملون وشمر لنيلها في هذه الحياة الصالحون أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ذو حظ عظيم من كان رفيقا بالنبي الكريم في جنات النعيم، ذو حظ عظيم والله من كان جليسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم أول من تنشق عنه الأرض صلى الله عليه وسلم، وأول من تفتح له أبواب الجنة، وأولى العالمين يوم الدين بصحبة سيد المرسلين هم أهل الصلاة والسلام عليه. وذلك فيما أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس يوم القيامة، أولى الناس بي، يعني بمجلسه ومرافقته وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم علي صلاة. وإن مما جبلت عليه طبائع البشر أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن كان محبا لنبيه صلى الله عليه وسلم، من كان محبا لنبيه ورسوله وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم فليكثر من الصلاة عليه، الذي سيزيده بإذن الله سبحانه حبا له وتأسيا به وشوقا إليه وإجلالا لسنته وتعظيما لشريعته، مما يجزي الله أهلها الجزاء الأوفى وإن تطيعوه تهتدوا. روى الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة يا رسول الله رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. تأمل عظم محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم خشي إن دخل الجنة أن لا يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت البشرى من جبريل عليه السلام من الله رب العالمين: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وله الحمد والأمر في الآخرة والأولى. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الإسلام وشعائر أهله، وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء له، وصلاة المؤمنين كذلك هي أيضا بمعنى الدعاء. فحينما نقول اللهم صل على محمد، أي نسأل الله تعالى الزيادة في الثناء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما معنى السلام عليه صلى الله عليه وسلم، معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء الله أن يسلم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يعصمه من الآفات، وأن تسلم شريعته وسنته من كل تغيير أو تبديل. فإن ضم السلام إلى الصلاة حصل به المطلوب وزال المرهوب وانتفت النقائص. وتشرع الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل حين، بيد أن هنالك مواطن تجب فيها الصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأخرى تستحب. وإن من الجفاء وقلة الوفاء ومن التقصير وقلة التوقير أن يذكر سيد البشر فتحجم الألسن عن الصلاة والسلام عليه. من الجفاء في جناب النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه لفظا أو خطا إذا مر ذكره، وهذا قد يحدث في بعض مجالسنا وبعض لقاءاتنا حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسمع مصليا عليه. وأي بخل أقسى من هذا البخل مما يقع هذا العبد البخيل الذي بخل في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقع في أمور لا تنفعه في آخرته ولا في دنياه، كما جاء بذلك الخبر عن جبريل عليه السلام حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: راغم أنف عبد، يعني دعاء عليه، دعاء عليه بالذل والصغار، راغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك، قل آمين. قال صلى الله عليه وسلم: آمين. وروى أحمد كذلك بسند حسن عن الحسين بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصل عليه. هذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالبخيل، بخل على نفسه بالأجر والثواب والثناء من الله رب العالمين. وإذا التجأت أيها الحريص، إذا التجأت بالدعاء إلى الله تعالى فلا تعجل المسألة ولا تعجل بسؤال الله سبحانه وتعالى، بل ابدأ بالثناء عليه وتمجيده، ثم صل على نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم سل خير الدنيا والآخرة. بهذا علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمدي بتمجيد ربي والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. عباد الله، إن المجالس اللاهية والاجتماعات الساهية واللقاءات اللاغية حسرة على أصحابها، وقد جاء في القوم: يجلسون ولا يذكرون الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم كرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ومعنى الكرة أي حسرة وندامة وخسارة على هؤلاء الجالسين. وعند ابن حبان قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ آخر: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن أدخلوا الجنة بالثواب. فطيب عباد الله مجالسكم، طيبوا مجالسكم بذكر الله جل وعلا والتفقه في دينه وتعلم سنته وسيرته وهديه وطريقه وأخلاقه وشمائله، واقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم واتبعوه، تنالوا عز الدنيا وشرفها وثواب الآخرة ونعيمها، واحذروا كل الحذر مجالس اللغو واللهو والأماكن المليئة بالمنكرات والموبقات وفاحش المشاهد والمهلكات. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.